إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وقانا الله حرها وشرها. وبعد، أيها الإخوة الأحبة في الله، يدور موضوع خطبة اليوم تحت عنوان مفاهيم يجب أن تصحح، مفاهيم يجب أن تصحح، وذلك لأن الناس قد كثر كلامهم وكثر لغطهم فيما يجري في بلدنا. أسأل الله عز وجل أن يؤمنه، وأسأل الله عز وجل أن ييسر فيه الخير لعباده المؤمنين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز أهل الإيمان فيه ويذل أهل المعاصي فيه. كثر كلام الناس، ما الموضوع وما الذي حدث ولما حدث، وهل ما حدث صواب أم خطأ؟ وبرزت لنا عناوين كبيرة: الثورة، الشهداء، رجال الثورة، شباب الثورة. إن المؤمن أو المسلم حين يسمع مثل هذه الأحداث ولا شك يضطرب، ولا شك يختلط عليه الأمر كثيرا: ما الصواب وما الخطأ؟ ما الضلال وما الحق؟ ما اليقين وما الشك؟ وما موقفي أنا كمسلم مؤمن أمام هذه الأحداث؟ بداية أقول إن الله سبحانه وتعالى قدر قدرا وقضى قضاء أن الظالم حين يفشو ظلمه ويعظم ويعلو لا بد أن يزال هذا الظالم. قضية منتهية إخوة، أي ظالم يعلم ويكبر ويزداد وينسى لا بد أن يزال. مين اللي يزيله؟ ممكن ظالم تاني يزيله، وممكن عادل يزيله، وممكن واحد أظلم منه، وممكن واحد أعدل منه، لكن هناك قضاء قدري كوني خلي بالك من الكلام ده يا اخي، لان في الهيصة اللي احنا عايشينها كثير من الحقائق تغيب، وكثير من الحقائق للأسف تشوه، وكثير من الناس ركب الموجة. هي فين الموجة؟ اركب مع الرئيس السابق انا معاه، الشباب ركب اركب معاه، الشباب نزل انزل معاه. ايه الموضوع يا اخوة؟ هل الموضوع الاسلام زي ما شفنا بعض المشايخ وبعض الدعاء وبعض الوعاظ المسألة متأرجحة؟ ايه الموضوع؟ ايه الحكاية؟ هل ديننا بيضير ويتبدل؟ المسألة لا، مسألة ان ديننا ثابت لا يتغير ولا يتزعزع. ومن المفروض ان يكون كلام الرجل منا كلاما واحدا ثابتا، الا اذا حدث ما يغير هذا الكلام من شرع الله سبحانه وتعالى، كما غير الشافعي رحمه الله عز وجل كثيرا من مذهبه حين كان في العراق، جاء الى مصر هنا وغير كثيرا من مذهبه رحمه الله رحمة واسعة. اذا اول شيء لابد ان نرسخه في الاذهان الان، انه ولا شك ان السابقين في بلادنا ظلموا، وظلموا ظلما بينا كبيرا، وافسدوا ولا شك، ولا يختلف احد ولا يختلف عاقل على هذا. طيب هل الله عز وجل غافل؟ لا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قضية منتهى. بس خلي بالك بقى، مش معنى ان ازالة الظالم ان ده معناه ان المسألة هيجي حد احسن منه او اوحش منه. ده متوقف على ايه؟ لان قضية الظلم يا اخوة من اول المدن القديمة، ربنا يقول لنا غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن عاد، ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ عاد دي ظلمت وكبرت وبغت وحتى نسيت نفسها وقالت من أشد منا قوة؟ مين أقوى مننا؟ ولذلك احنا القواعد الكونية القدرية تقول ان امريكا هتقع، لازم تقع، واقسم لك بالله انها ستقع، وقريبا ستقع ان عشت وعشت انت. ازاي؟ سنن ربنا في الكون لازم كده، لازم تشوف المسألة بالطريقة دي، ان اللي يكبر ويتكبر كده وينسى نفسه لابد ان يذكره الله به سبحانه وتعالى. عاد قالت من اشد منا قوة، خلاص. الم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ارسل عليهم الله عز وجل ريحا، خلاص دمرته. ودي حاجة هايفة، حاجة هايفة كده. عاد دي اللي بيقول من اشد منا قوة، لا احنا هنقلب بيكم الارض، ولا لا، ريح صرصر عاتية. ثمود شيل، فرعون قال ايه؟ فرعون انا ربكم الاعلى، مش كده؟ خلاص نسي فرعون كل حاجة. اليس لي ملك مصر؟ ما اريكم الا ما ارى. ماشي يا عم الحاج، ليك ملك مصر يا سيدي، وبعدين انا ربكم الاعلى. لا، فاخذه الله نكال الاخرة والاولى. ان في ذلك لعبرة، لعبرة لمن يخشى، عشان كل ظالم يعتبر، عشان كل ظالم ياخد ماله. ممالك كثيرة يا اخوة ازيلت، هذه الاندلس لؤلؤة العالم الاسلامي، سقطت الاندلس. خلي بالك الاندلس دولة مسلمة اتقسمت دويلات صغيرة وبعدين كلها اتشالت. مين اللي شالها؟ لانها ظلمت، كفار شالوها واحتلوها. الان اسبانيا خلاص مفيش الاندلس دي خالص ولا بتذكر، مع ان حكامها كانوا مسلمين، لانهم ظلموا. طب شيل شيل شيل، دي سنن ربنا في الكون سبحانه وتعالى. دي بداية الامر اللي عايز اقوله لك، ان ده ناس ظلمت يبقى خلاص تمشي ازاي؟ باتفه ناس تشيلها. انا اسف ما بحقرش حد، اتفه موضوع، بلاش اتفه ناس، اتفه حاجة. المساجد سيطر عليها، الاحزاب سيطر عليها، الجمعيات سيطر عليها، كل حاجة بقت متشافة عندهم، واي حد يعمل كده تعال، اي حد يقول كده تعال. طب يا عم احنا هنجيلك من حتة انت مش واخد بالك منها عشان تقول ده ملك. انا بس عشان تصحصح بقولك صحصح مفاهيمك، صحح مفاهيمك، لا تقول لي ثورة ولا تقول لي رب سبحانه وتعالى. بص ربنا في كل شيء، هو الذي يحرك كل شيء، وده كمال التوحيد، ان في سنن في الكون. تقول لي يا عم الشيخ ما ربنا بيقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، اقول لك صح، بس خلي بالك التغيير المقصود هنا ايه. التغيير نوعين يا اخو، تغيير دفع قدر بقدر، وتغيير شرعي، تغيير قدري وتغيير شرعي. التغيير القدري واحد يغلبك تغلبه، لكن المقصود في الايه يا اخوه ان الله لا يغير ما بقوم من الفساد والظلم إلى الصلاح والعدل حتى يغيروا ما بأنفسهم من الصلاح من الفساد إلى التوبة ومن الخطأ إلى الطاعة. الناس تغير ربنا يغير لها، ربنا يبدل لها. وده يمكن جزء من خطبتنا التانية عشان ما سبقش الأحداث. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يغير ويبدل الظالم. الناس دي كما قال الله عز وجل في بعض القرى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. وانا بقول لك حاجة، خلي بالك، خلي بالك يا اخي، معلش ما تزعلش مني، ان ربنا سبحانه وتعالى انزل عقابه في ليلة واحدة او في عدة ليالي على الحاكم والمحكوم في ليلة واحدة. هذا ظلم وتجبر من نوع، والناس ظلمت بان ابتعدت عن الله عز وجل وطريقه ومنهجه. وعايز اقول لك ان دي قضية منتهية. احنا ايه اللي غير لنا للصواب اذا كنا احنا على نفس عادتنا ونفس اخلاقنا ونفس عباداتنا القصيرة او القليلة؟ وكثير من الناس بعيدين عن الله سبحانه وتعالى. قضية بالراحة كده، ربنا هيغير لك الخير ليه؟ ليه الا اذا كنت انت اصلا خير. طيب، يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم، صح، من الصلاح والتقوى من الفساد والظلم الى الصلاح والتقوى حتى يغيرهم ما بانفسهم. وده اللي مطلوب مننا، اللي هنبينه في نهايه الخطبه. طيب، ربنا سبحانه وتعالى لما اراد ان يهلك فرعون، مين اللي هلك فرعون؟ موسى. مين اللي ربى موسى؟ فرعون، صح. وانا قلت لك ان ربنا انزل عقابه على الظالم والمظلوم في ليله واحده، لان الاثنين كل واحد ظلم من نوع. ليلة واحدة الحاكم اتزلزل والناس عاشت في رعب، صح ولا لا؟ فكان الناس يجب ان تنتبه الى هذا، ان دي عقوبة نازلة لازم الناس تفوق عشان ربنا يبدل لها الخير. طيب، فرعون ربى موسى عشان موسى يقتل فرعون او يكون سبب في هلاك فرعون. الناس دي عملت ايه اللي قبلهم اللي هم اتحلوا اللي هم ازيلوا دول؟ الناس دي عملت حاجتين. الحاجة الاولى قال لك حاسب لكل بيت. حاسب لكل بيت ما كانش المقصود بيه نهضة مصر قطعا، ان الناس تتعلم تكنولوجيا وتتعلم برمجة وتتعلم سوفت وير وهارد والناس تعلى قطعا. الناس دي ما كانتش بتفكر كده. الناس دي حاسب لكل بيت، وانا عارف وانت عارف ان حاسب كل بيت بيتعمل فيه ايه، بيتعمل فيه ايه؟ اتاري يا افلام، مش كده؟ في حاجه غير كده؟ قليل قوي اللي شغال على الكمبيوتر بيستفيد منه، صح؟ قليل قوي يا انترنت. يبقى حاسب لكل بيت واحد. خلي بالك معايا، الناس دي اللي عملت بايديها عشان تلهي الشباب. نمره اتنين، لما كانوا بيكسبوا في الكوره بيعملوا ايه؟ جرأوا العيال تنزل الشوارع، هوب يلا اعلام مصر، هوب يلا ننزل، هوب يلا مش عارف ايه. ارادوا الهاء الشباب بدول، صح. والاثنين دول يا مولانا، والاثنين دول يا مولانا جابوا رقبته. الاثنين دول جابوا رقبته. ملك يدبر، اخ اللي نايم ده، ملك سبحانه وتعالى يملك كونه. فأتاهم الله وظن أهلها أنهم قادرون عليها. لو شفتهم بعد الانتخابات اللي فاتت، يا عيني شوية شوية هيقول لك آه ربكم الأعلى. ما كانوش بيقولوها بلسان المقال، بيقولوها بلسان الحال. لحد قادر بم ولا حد قادر يتكلم وكله خلاص انتهينا. لكن تنسى تتجبر التجبر، انت 97.5% يا عم. مين ده؟ ليه؟ عشان مين؟ عشان ايه؟ عشان في كان موضوع. لازم لازم ربنا يذكرك بقى، نسوا الله فانساهم. لا تنسى، خلاص اتفق، ربنا فكرك ده رب. ولا تحسبن الله غافلا سبحانه وتعالى. انا بقرر حقيقة ان اللي زال مين؟ ربنا. ربنا وجعل دول سبب، وحرك دول سبب. وليه اتحركوا دول؟ اتحركوا لان الكمبيوتر بقى في كل بيت، وعرفوا ازاي يتواصلوا مع بعض. احنا كان الناس اللي قاعدين في الجامع، تعالوا انتوا قاعدين تعملوا ايه؟ بتعملوا مقرأة، قاعدين بتعملوا ايه؟ اذا قعدتوا في حته لا احنا قاعدين في البيوت يا مولانا وبنلعب وهنشيلك من الجدور. وعلمتنا ننزل عشان الكوره ونبقى هيصه؟ لا ده احنا اتجرأنا وعرفنا سكه الشارع. طب تعالى يا عم الكمبيوتر والشارع والالتراس نلم بعض وننزل نقول هي. وقالوا هي العيال، وكبرت في دماغ العيال، وسبحان الملك الديان، سبحان الله. من الذي حرك؟ من ويمكرون ويمكرون ويمكر الله. صح صح، فوق. مش عايزين بقى نمجد شويه شباب وصوره الشباب وهيبه الشباب؟ يا عم اهدى اهدى اهدى اهدى، فوق. هذه واحده. الذي يريد أن أقرره في الأول أن الذي غير هو الله. ثم لماذا غير؟ لأن السابقين ظلموا وفسدوا ولا شك في ذلك. ثالثا، ما الذي يجب أن نتصوره بعد ذلك؟ وهل هذا صواب أو خطأ؟ مش عايز أخش لك في المسألة الخلافية دي، وأنا عندي يقين أن الثورات لا تجوز على الحكام وإن ظلموا. أنا بقولها لك بملء الفم، لا تجوز الثورات على الحكام وإن ظلموا إلا بإزالتهم بمنكر أخف، وشاء الله سبحانه وتعالى لمصر أن تأمن، والراجل لو تربزت في رأسه كانت بقت بحور دم، لكن شاء الله له أن يسكت وأن ينسحب في هدوء وأن تكفى مصر شر حمامات الدم. وذلك هو الذي سنتكلم فيه ثالثا، إن الفضل لله وحده، وإنها نعمة تستحق منا أن نشكر الله عز وجل عليها. نعمة إن الدماء اتحقنت، إن الرجل لو تربس وقال مش ماشي اتفرج بقى، دول رحله ودول جايله والحرس الجمهوري والمدرب، كانت هتبقى حاجة ما يعلمش رب إلا ربنا مداها. ويمكن الجمعة الماضية كنت بدعو اللهم أحقن الدماء في مصر، لأن ما كناش عارفين الجمعة زي النهاردة كان إيه اللي هيحصل، لكن ربنا اللطيف الحنان المنان مشى الأمر على إيه؟ على هدوء وعلى سكينة. يبقى نمرة ثلاثة ألفت نظرك ليها إنك تشكر ربنا سبحانه وتعالى إني أزال أهل الظلم بغير كد مننا، إحنا ما ظننا كنا قاعد في البيوت، مش هندعي نفسنا او مش هندعي نفسي زي المشايخ اللي ادعت نفسها ان احنا مع الثوره ومع البتنجان ومع لا، كنا قاعدين في البيوت وكنا ندعو الناس الى عدم الخروج، وانا كنت ادعو الناس الى عدم الخروج، مش هقول لك يعني هدعي بطوله مش فيا. طيب، مفهوم يجب ان نصححه الان، الشهداء. سامعين الان دلوقتي؟ شهداء شهداء شهداء شهداء شهداء، و الجماعة بتوع بعض اخواننا يقول لك نعمل سرادق للشهداء او نعمل عزل للشهداء، وتعالوا وكل واحد يدب وكل واحد يدور على مصلحته وكل واحد يشوف حكايته. هل هم شهداء؟ ده السؤال، عشان بس معلش ده دوري، دوري ان انا اوعيك، شغلتي اللي ربنا سبحانه وتعالى يسرها ليا ان انا افهمك ايه الحكاية، عشان بس ما تختلطش عليك المفاهيم. فالمفاهيم اللي هي مصححة شهداء، اولا ربنا سبحانه وتعالى يرحمهم سبحانه وتعالى، احنا مش هنقول بقى ايه ان الناس دي في النار ولا في الجنة، مش لا يعلم ذلك الا الله، خلي بالك لا يعلم ذلك الا الله، لكن املنا وندعو الله لكل ميت مسلم ان يكون من اهل الجنة، صح ولا لا؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا، املنا نتمنى لكل مسلم، والله العظيم نتمنى لكل مسلم ان يدخل الجنة، وهذه دعوتنا. لماذا ندعو الناس؟ ندلهم على طريق الله وندلهم على طريق الرشاد وندلهم على طريق الله سبحانه وتعالى. طيب، هم شهداء؟ لا، لا يطلق عليهم لفظ الشهادة، الشهيد هو شهيد المعركة طالما في معركة، انما طبعا انت عارف احنا عندنا الشهداء كثير كثير، عندنا المرأة تموت بولدها شهيدة، المبطون شهيد، صاحب الهدم شهيد، الغريق شهيد، المبطون شهيد، كل الشهداء. لكن مش اللي بنقول شهداء كده يبقى شهداء ليه؟ الحرب مع الكفار، هذا القتال لم يكن قتالا انما هي فتنة، فهذا قتل فتنة، اللي وقعوا من هنا وقعوا من هنا قتل فتنة، والله عز وجل سيجمعهم ويسألهم القاتل والمقتول، القاتل لما قتلت والمقتول لما خرجت، وما الذي اخرجك، وهل خروجك كان صوابا ام خطأ، ومن من العلماء افتاك، ولماذا خرجت، هل خرجت للقمة الخبز، هل خرجت للسكن، هل خرجت للمأوى، هل خرجت للزواج، هل خرجت للوظيفة، هل ها؟ من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، خلي بالك، صح صح، عشان في بعض الجماعات وبعض المشايخ عايزين يكون معاجة، واحد المشايخ يقول لك الشباب التقي الزكي النقي، ايه يا عم الشيخ، من الذي زكاه ومن الذي نقاه ومن الذي جعله تقيا، هذه الثورة المباركة ما الذي باركها الا اذا كانت على مبارك، بركة في ايه يعني؟ مش عارف، احنا شايفين حاجة بقى. اذا كانوا اللي بيقولوا بتوع الاسلام خايفين يرفعوا عيرة الاسلام، خايفين ومش راضيين في وسط العيال، واللي راح هناك بيقول الكلام دول، انا ما شفتش وما روحتش. يمكن اكبر تشبيه شبهته بيها للجماعة اللي راحوا مولد ابو سريع هو ده. انا روحت هنا ولا روحت هنا، كل حاجة موجودة في مولد ابو سريع، اللي بيصلوا وبيخافوا ربنا موجودين، واللي بيرقصوا موجودين، بتوع المخدرات موجودين، بتوع الطبل موجودين، واللي بيتجروا بالهيصة بالمولد نفسه موجودين، واللي رايح وهو مش عارف رايح يتفسح موجود. اللي راح مولد ابو سريع يعرف القصة دي كويس، وفي ناس هنا انا عارف انه راح مولد ابو سريع وعارف القصة. ايه الموضوع يا اخوة؟ يبقى شهداء نسأل الله لهم الرحمة بداية، عشان ما حدش يقول لك الشيخ بيقول لك ايه هيدخل الناس النار. لا والله، اتمنى لكل الناس الجنة، واتمنى لكل مسلم مات ان يكون من اهل الجنة. لكن نحكم لاحد اصلا عشان اقول شهيد خلاص يا مولانا قلت عليه من اهل الجنة صح؟ ونعرف اذا كان الراجل مات في المعركة والصحابة تثني يقول هو في النار، النبي يا نبي ده اتى في النار، راحوا لايوه دب النصل في بطنه موت نفسه بعد ما قتل كام واحد من المشركين. انا معرفش ولا انت تعرف. نقول ماتوا في فتنة، نسأل الله لهم الرحمة. يبقى ده مفهوم عايزين ايه؟ عايزين نصححه، عايزين نبينه في الناس. خلاص يا اخوة. بعد ذلك يبقى من الذي غير؟ ربنا سبحانه وتعالى. بما غير؟ بقضائه الكبر الكوني. لان الناس ودي درس، ان في ذلك لعبرة لمن يخشى فاخذه الله نكال. اي ظالم يعتبر، اذا كنت واكل مال حد، اذا كنت باغي على حد، واخد ارض حد، ظالم حد، ارجع ان الله يمهن الظالم فاذا اخذه لا يفلته. وانت شفت اتغيروا بايه؟ اتغيروا، انا اسف يعني، جولهم من مكان محدش يتوقعه ابدا ابدا ابدا. في بداية الهيجان قالوا ايه؟ شوية عيال صح؟ قالوا شوية عيال وهنلمهم في نص ساعة، شوية العيال كبرت في راسهم خلاص موضوع خلص. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اذا اراد ان يغير، وده تخليك نمر 4 ل 5، تثق في الله سبحانه وتعالى. يا ما قلنا ثقوا في الله واطمئنوا الى ربكم سبحانه وتعالى، واعلموا انه على كل شيء قدير. ما من خطبة من الكثير من الخطب كنت انهيها بقول الله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك هو لوحده مش حد تاني. طيب نيجي بعد كده نسأل نفسنا ايه اللي مطلوب وايه الحكاية ونعمل ايه، نعمل ايه، نعمل ايه في اللي حصل ده، ونعمل ايه في اللي حاصل ده، واحنا شايفين الموجة الان عاتية كبيرة. وبقول لك صوت الاسلام الان ربنا يعليه ان شاء الله يعلو باذن الله. طيب اذا صوت الاسلام بيعلو نعليه ازاي؟ لان الان معلش انا شايف مؤتمرات على طول مصر وعرضها بتحصل الان بين الجماعات وبين بعض الافكار على طول مصر. الان هناك دعوات كبيرة. طبعا اطمنك ان شاء الله ان المادة الثانية من الدستور الدين الاسلامي مصدر الرئيسي للتشريع ان شاء الله ما حدش يقرب منها ان شاء الله باذن الله، يقينا مش هيحصل الكلام ده، محدش يقرب منها باذن الله. لكن القلق الان اللي عايز اخلي بالك منه وخلي بالي الاخوه كلها منه، ان المطالبه بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. وارجو ان يكون هذا الكلام مفصلا بس الوقت مش هيسعني، هحاول الفت ليك نظر لامور سريعه كده. ان تطبيق شرع ربنا، تطبيق الشريعه الاسلاميه في مصر مطلب كل الناس تقريبا. لكن السؤال الان، هل هو الان مطلوب الان؟ نقدر نعمله دلوقتي؟ نقدر ننفذه دلوقتي؟ اقول وانا كل ثقة وكل حسرة في نفس الوقت لا، ما نقدرش. لان هتقوم لك دلوقتي دعوات، خلي بالك الفترة اللي جاية بكرة، وكان في مؤتمر الثلاث اللي فات ومؤتمر الحد اللي فات او الاثنين، وفي بعد كده في اسكندرية او كان في اسكندرية، وفي بعدين في بني سويف وفي اسوان. هتفضل في حركات في مصر الان مطالبة بشدة بتطبيق الشريعة، وده امر مرغوب لنا كلنا. لكن ما الذي سيحدث؟ اولا سيرفض هذا الطلب ولا شك. سمعت ان تكون هناك مظاهرة مليونية من السنية، من اهل السنة، ان يعملوا مؤتمر او كده عشان يقولوا الناس احنا عايزين. وهذا الامر اذا كنا ندعو الى عدم التظاهر، وهذا صواب عند جمهور اهل العلم وعند المحققين من السلف، يجب أن ننضبط. أولا نسأل أنفسنا سؤالا، قلته لكم والله من يسمعني من أكثر من 15 سنة، إن القضية يا إخوة مش قضية قوانين الإسلام تحكم، قضية الناس نفسها تكون مؤهلة أن تحكم، تكون مؤهلة أن تحكم بشرع الله عز وجل. طبعا هذا الكلام قد يأخذه بعض الناس علي، لا والله أنا أول المتحمسين الداعين إلى تطبيق شرع الله، لكن المسألة تقدر بالمفسدة والمصلحة. أولا حين تدعو هذه الدعوة سيرفضها أقول لك كتير من المسلمين وكتير من اللي مش على ديننا والعلمانيين، سترفض من خارج ومن الداخل، ولا يهمنيش الداخل ولا يهمني الخارج، لكن أنا عايز أطبقها تطبيق يرضي ربنا ثم يروج في الناس بهدوء وثقة. الناس لو جيت تطبق الشريعة مش هقول لك هتمنع الخمرة ولا تمنع الرأس ولا تمنع المسلسلات ولا تمنع التلفزيون ولا تمنع كل حاجة عوجة، هقول لك بس هتمنع السجاير. الناس هتستحمل السجاير تتمنع؟ مشكلة. أنا بجيب لك أكفح حاجة، أكفح حاجة. ثم بعد ذلك أنا لا أصبطك ولا أيأسك ولا أقنطك، لأن في دعوات هتدعوك الآن بعد كده بعد أسبوع ولا شهر ولا اتنين هتقول للمسلمين اخرجوا في مظاهرات علشان نطبق شرع ربنا. أنا بقول لك المسألة عايزة هدوء وعايزة صبر وعايزة تربية. طب إحنا عايزين نطبق، مش عايزين نطلع، عايزين نطبق، بس إمتى؟ لما نوطن الناس. وأنا قلت سابقا لأحد إخواني تعالوا نقعد نحط خطة 7 سنين 5 سنين 10 سنين 20 سنة ندعو فيها مصر، ندعو الناس فيها في مصر إلى توطين قلوبهم ونفوسهم أن يستجيبوا لشرع الله حين يطبق عليه، لأن شرع الله حين طبق على الناس أول الأمر. وأضرب مثل الخمر وأضربه كثيرا عشان الناس تخلي بالها. الخمر أول لما نزلت ما تحرمتش مرة واحدة، قال إيه ربنا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس. ربنا سبحانه وتعالى نهى عن أن يشرب الناس الخمر بين الصلوات، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أدي نمرة 2. بعد كده إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، مش كده ولا إيه؟ يبقى المراحل ترتيب الخمر جات متأخرة تحرمها. وقالت عائشة رضي الله عنها لو نزل تحريم الخمر من أول ما نزل ما استجاب الناس. والناس دول مين؟ الناس دول مين؟ الصحابة، أطهر ناس، ما كانتش هتستجيب. تستجيب ليه؟ لأنها نفوسها لسه فيها حديث عهد بكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أمور النبي ما عملهاش مع أنها صح. لما النبي جه يهدم الكعبة أراد أن يهدمها ويقيمها على قواعد إبراهيم، ده عمل صواب ولا عمل خطأ؟ صواب ولا خطأ؟ صواب. الكعبة مش مبنية على قواعد إبراهيم، النبي عايز يهدها ويبنيها على قواعد إبراهيم. قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها. يعني النبي برضو إيه؟ مسائل محسوبة بالسايبة. لازم نبص يا إخوة للناس، إحنا مش دو حماسة مندفعين من غير عقل من غير شرع من غير ضبط. هتقول لي يا عم الشيخ إزاي ده شرع ربنا أحسن حاجة؟ الله، أنا لو قلت غير كده أكفر بالله. لو قلت إن شرع ربنا أكفر بالله العظيم. لكن المسألة لا، شرع ربنا يجب أن يطبق، لكن متى وكيف ده مفهوم برضو يجب أن تنتبه إليه في الفترة القادمة إن شاء الله. أن نتعلم وأن نصبر على الناس وأن نوعيهم وأن نخطط لهم وأن نردهم إلى الإسلام وأن نهدئ من روعهم من ناحية الدين، لأن كتير مش فاهمين، كتير فاهمين إن الإسلام ده قطع إيد السارق وجلد الزاني بس أو رجم الزاني بس. هو الإسلام كده؟ يعني زي ما سمعت بعضهم والله العظيم بيقول لك خلاص حرية في مصر، هنعمل كذا في الشوارع، همسك البت في الشارع مفيش حد هيعاقبني، الخمر في... ما دي حرية عند بعض الناس، وناس أقسم بالله وناس فاهمة كده، وناس فاهمة إن الحرية خلاص يعمل اللي هو عايزه. فهل الحرية عندنا في حاجة اسمها حرية في الإسلام؟ حرية، بس الحرية المضبوطة بالإيه؟ بالشرع. ما تقولش أنا حر أشرب الخمرة في الشارع، لا أنت مش حر، أنت عبد، عبد لله، أنت حر في حدود عبوديتك لله عز وجل. إزاي نفهم الناس بقى المفهوم ده؟ إزاي نفهم الناس إن أنت حر بس عبد؟ الله، حر بس عبد إزاي يا عم الشيخ؟ يا حر يا عبد؟ لا، أنت حر بس عبد لله، ففي نطاق عبوديتك لله اتحرر. انت حر اعمل اللي انت عايزه، بس انضبط بضابط ايه؟ بضابط العبوديه، بضابط الشرع، بضابط اوامر الله ونواهي الله. تقول لي الله اما يا اما حريه ايه؟ وما تيجي امشي مع واحده تقول لي ما تمشيش، انت تمشي حريه؟ اقول لك لا، الحريه الخطا. الديمقراطية، وبعض برضو المنتسبين للإسلام ديمقراطية غلط غلط. كلمة الديمقراطية دي يا إخوة، عارفين ديمقراطية يعني؟ ديمقراطية دي كلمة لاتيني مقسومة من اتنين، ديموقراط ديموقراط يعني حكم الشعب. احنا عايزين حكم الشعب ولا حكم ربنا؟ حكم ربنا. انما حرية، عايزين حرية بس الحرية المضبوطة بالشرع. وقلت لبعض اخواني، انا لما قابلني واحد وقاعد يتكلم معايا نص ساعة تلات اربع ساعة، ايه الموضوع وايه الحكاية في الازمة اللي فاتت قبل الراجل ما يتنحى؟ ايه الموضوع وايه الحكاية؟ طب تطلب ايه لو انت هتوصل ده لنائب رئيس الجمهورية؟ قلت له انت مين يا عم الحاج؟ في الاخر انت مين عشان توصل طلبي لنائب رئيس الجمهورية؟ قال انا فلان الفلاني مش عارف ايه، بتجمع معلومات من الناس الناس المفروض يعني ايه اصحاب الرأي في مصر عشان توصل ارائهم للقيادة العليا. قلت له عايز العدل، العدل نسعى يا اخوة للعدل تطبيقه بينا. العدل ده هيديني مساحة تكلمك وتكلمني، العدل ده ما حدش هيظلمني يقول لي كلام ما قلتوش، العدل ده هيخليني انصف غيري وغيري ينصفني، العدل ده هيرقي صاحب الكفاءة ويعليه، العدل ده هيخلي الراجل يدي اجر الاجير عنده بالظبط، العدل ده هيخلي الكفاءة هي اللي تعلى، العدل ده هو اللي يخلي النظام هو اللي يسود. اذا كان النظام كده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم لم ليه الناس ليه قال لهم روحوا الحبش مع ان النجاشي ساعتها ما كانش اسلم كان كافر؟ ليه؟ انه رجل لا يظلم احد عنده، عاش الظلم عنده واحنا مش عايزين ظلم. وقلت له كمان ليه بقى كمان ان دولة العدل حتى لو كفرة تعلى، هم ليه كفر عليهم في الدنيا؟ لانه عندهم عدل، كله قدام القانون الوزير زي الغفير كله بتساوي. فاحنا عايزين عدل دلوقتي، ناس نسعى الى توطين قلوب الناس على العدل، على الرحمة، على التراحم، على التواصي بالحق، على التواصي بالصبر، على تعليمهم شرع الله برفق وبهدوء. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن، لفهم الناس ديننا ونوعي الناس بديننا، لان الفترة دي فترة اضطراب شديد، وفترة المحن وفترة الفتن يا اخوة، الانسان يكف عليه لسانه كما قلت في الخطبة الماضية، امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، ما تتكلمش في اي حاجة وما تسمعش اي حاجة، وكل حاجة تتلخبط معاك اوزنها بميزان الايه الشرع، رجعها للشرع، حط على عينك نظارة الشرع ترتاح، حط على عينك منظار الاسلام تهدى. انما بقى فلان وعلان وتركان ومين اللي طلع ومين، وتتلون حسب الموجه. دلوقتي الشباب الناس كلها الصغيرين وكبار عماله تشكرهم حتى ان هم عايزين يعملوا من وزراء ومدراء، يعني هو في احنا نغلط نفس الغلطه بتاعت يوليا؟ ما هو الحكم، ما هو الملك كان بيقول عليه ملك ظالم مش كده؟ الملك الظالم، الملك الفاسد، صح؟ اللي عاش منكم فتره الثوره واللي ما عاش يقرب. طب الملك الظالم الفاسد ده لما ظلم ملك وفسد عمل ايه ربنا فيه؟ زي ما قلت لك في بدايه الخطبه، عمل ايه؟ شاله، صح ولا لا؟ لكن لما شاله جاب للمصريين احسن منه؟ لا والله، والله لا احسن منه ولا اسوأ، خليهم احسن، بس ظلموا المصريين وقهروا المصريين وهزموا المصريين ومصروا دم المصريين وربوا المصريين على الغلط. فترة الثورة، فترة الخمس، ودي نتاجها، نتاجها الفترة اللي فاتت دي كلها الخمسين او ستين سنة اللي فاتت دي كلها ظلم وكلها جبروت وكلها فساد وكلها خراب زمم، الا من رحم الله. مش عايز اقول كلها عشان ما اقولش في ناس كانت كويسة. فده يا اخوة اللي يجب نوصله بهذا المنظار، ونصحح مفاهيمنا ونصحح وعينا عشان نشوف ايه ممكن نعمله للاسلام واللي ممكن نعمله للدين، بحيث لما ربنا اقابله يوم القيامة يسألني انت عملت ايه وكان موقفك ايه وايه حكايتك وايه موضوعك، يبقى عندي حاجة اجاوب بيها. ومفيش حاجة اعظم اجاوب بيها لربنا الا شرعه والا كتابه وإلا دينه وإلا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلنا وسمعنا حجة لنا لا علينا. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، لا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه سبحانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. ما المطلوب منا الآن؟ اتفقنا في بداية الخطبة أن ظالم أزيل. ليه أزيل؟ أنا بركز معاك أهو، مش عشان إحنا كويسين ولا وحشين، عشان دي سنة ربنا في الظالمين، اتفقنا؟ عشان دي سنة ربنا في أي حد يظلم. وإن كنا لا نقول بجواز الخروج على الحاكم الظالم إلا بضوابط، لكن شاء الله لنا الرحمة والفضل والأمان أن بدل بهذه الصورة من غير إراقة دماء. اتفقنا؟ نمرة 4. إذا غير الله لنا وأزال ظالما وأزال أهل فساد، نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة. كل نعمة يجب أن يواجهها شكر. انت الظالمين مشوا، فاشكر ربنا على النعمة دي عشان يجيب لك عادلين، وإلا ممكن ظالمين يجوا غيرهم، وممكن فاسدين يجي غيرهم، وممكن مفسدين يجي غيرهم زي ما حصل في ثورة يوليا. طيب ايه اللي انا ممكن اعمله دلوقتي؟ ببساطة شديدة ابن القيم رحمه الله بيحللنا الاشكال ده واي اشكال يقابلنا. بيقول ان العبد في عنوان اصلاح الوقت، اصلاح الوقت يعني ايه اصلاح الوقت؟ يقول المرء بين عمرين، صح؟ عمري مشي فات وعمري جاي ان شاء الله، كده ولا لا؟ وانت بين وقتين، وقت مضى ووقت ايه؟ قادم. فاصلح وقتك الذي تعيش فيه، الوقت اللي انت عايشه ده، الساعة، النص ساعة، الربع ساعة، الدقيقة، الخمس دقائق، النص، الثانية اللي انت عايشها، اصلحها. يصلح لك ما مضى، واذا مت بنياتك يغفر لك ما بقي. ده بالنسبة للايه؟ للعبادة. اصلاح الوقت عمل قلبي، انت تقعد كده مع نفسك تقول اللي فات ده يا ده انا اخطأت كتير قوي، ده انا وقعت مني امور كتير قوي في حق الله سبحانه وتعالى. فتقعد مع ربنا وتعزم مع قلبك انك تتوب من اللي فات. اتحركت، مشيت، رحت، جيت، طلعت، نزلت، عملتش حاجة لسه، ده قلبك هو اللي ايه؟ هو اللي ناوى، بس مش عايزك تكذب على ربنا، عايزك تكون ايه؟ صادق. يا رب اللي فات انا اتوب اليك واستغفرك، وتكثر من الاستغفار، يغفر لك ما مضى. يبقى اللي فات ده اتمسح. الله، ده انا ما عملتش حاجه غير اني نويت قلبي وعزمت وكل يقين في الله انه هيغفر، وتوبت لربنا توبه نصوح، يبقى خلاص اللي فات ده سبحان الله. طيب اصلاح الوقت ان تدي لكل وقت عبادته. الاذان بيأذن، تردد الاذان، سهله دي ولا صعبه؟ سهله. الصلاه أذن ليها، تيجي تصلي، سهلة ولا مسهلة؟ وقت الزكاة تدفع، وقت الصوم صوم، وقت النظر تغض بصرك، وقت الكلام تقول الصدق، كل وقت، كل ساعة، أي عبادة يطلبها ربنا منك في الوقت ده، ساعة إغاثة الملهوف تغيثه، واحد مظلوم ترفع عنه الظلم، طالما أنت قادر يبقى دي عبادة الإيه؟ عبادة الوقت. وقت القرآن تقرأ القرآن، وقت الأذان تردد الأذان، دي عبادة الوقت. يبقى تصلح وقتك وفق مراد الله عز وجل لك. وقت الفتن تلزم الكتاب والسنة، وتلزم الاعتصام بالكتاب والسنة، وترتاح من ايه؟ من هذا وذاك. خلاص، يبقى دي كل وقت لعبته. يبقى احنا يا اخوة عشان ربنا يصلح لنا اللي انا قلت لك في بيت الخطبة اكلمك عليها في الاخر، ان الله لا يغير ما بقوم، لان الحسن البصري يقول، خلي بالك من الكلام ده مهم قوي، كما تكونوا يولى عليكم، صح ولا لا؟ كما تكونوا يولى عليكم. انت ما بتبص في المراية بتلاقي حد غيرك؟ بتلاقي حد غيرك ولا بتلاقي نفسك؟ حد غيرك. الحاكم ده المراية بتاعتك. انت كويس هتلاقي نفسك في المراية كويس، انت مش كويس هتلاقي. وعجبني كلام بعضهم ان يقول لك كما ان لا ينزل في القبر مع احدنا الا العمل. حد بينزل قبره غير عمله؟ فإذا كان عملك اللي هينزل معاك القبر هو عملك في الآخرة، القبر هو ده عملك في الدنيا، برضه عملك في الدنيا يصور لك في صورة الحاكم. مش القبر يصور لك إما رجل صالح أو حسن الوجه أو طيب الريح أو والعياذ بالله الآخر، هو كده عملك في القبر هينزل معاك، وعملك في الدنيا هو الحاكم. فصلح وقتك، صلح نفسك، صلح عبادتك، صلح أخلاقك، صلح معاملاتك، ما تظلمش، ما تطلبش من الكبار يطبقوا شرع ربنا وانت نفسك ما بتطبقوش. يا من ناس واكل اموال الناس بالباطل، يا من ناس ما بتحكمش شرع ربنا في بيتها ولا على نفسها ولا مع جيرانها ولا مع اصحابها ولا مع زمايلها. صلح ورجع. طيب يبقى تصلح وقتك يتعدل لك اللي فات واللي جاي، ربنا سبحانه وتعالى يحفظك فيه ويصونك، لان من بركة الحسنة، الحسنة بعدها. طب انا موت دلوقتي يبقى اللي فات اتغفر واللي جاي ربنا سبحانه يسامح فيه، بس بايه؟ باصلاح الايه؟ باصلاح الوقت اللي انا عايشه، باصلاح الظرف اللي انا عايشه، باصلاح الثانيه اللي انا عايشها، الدقيقه اللي انا عايشها. فحاول في كل وقت تجدد التوبه، حاول في كل وقت تجدد العوده الى الله سبحانه وتعالى، حاول في كل وقت تعزم انك ما تعصاش، حتى لو وقعت قوم تاني والحق واستغفر وتوب، عشان ربنا يا اخوه مش هيغير لنا الا بالخير، والفساد ما بيجيش الا بالشر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يبقى ايه اللي بيجيب الفساد؟ بما كسبت. عايز الخير يا عم الحاج؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا. عايز الخير يا عم الحاج؟ عايز البركه؟ عايز الرزق؟ عايز المرتبات تزيد؟ عايز الامن؟ عايز السلام؟ عايز تتجوز؟ عايز الشقه؟ عايز العربيه؟ عايز ما اعرفش ايه؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا. هو ده الحل بقى. ربنا بقى. طيب هنغير ازاي؟ هنبدل ازاي؟ ربنا بقى اللي غير لك، عشان قلت لك في الاول ان ربنا اللي بيغير. تقول لي ازاي ناكل من فوق ده بركه ومن تحتنا بركه وجبنا البركه منين؟ هقول لك. كان حد يتخيل ان الراجل ده يمشي بالصوره دي من شهر فات؟ حد كان يتصور ابدا؟ كل يوم هو سهل والله، بس يعني انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن. ولذلك انا بقول لك الناس فرحانه ماشي بفرح، بس القضيه انا الان لان الناس هي يا اخوه. هو احنا قمنا الليل المساجد كانت مليانه في الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء، والناس ضرعت الى الله، فربنا غير لها؟ نقول ربنا غير لها الصلاح؟ ما احنا المسلسلات هي والافلام هي والمغني هي والبنك هو والدنيا هي والحشيش هو والبتاع هي الدنيا ما فيها يا جدعان، فيها هي والدش كل حاجه هي. يبقى هيتغير للاصلح ليه؟ طيب عشان ايه يعني؟ هو اتغير عشان هو نظلم اتشال، ده قدر ربنا. عشان تفهم الكلام ده كويس وتعال، والفرحه تاخدنا وننسى ان احنا علينا واجب، ان عشان ربنا بقى يجيب لنا اللي جاي احسن، نكون احنا احسن مع ربنا سبحانه وتعالى. اذكرك قبل عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه كانت فتن، ولما مسك الحكم عمر بن عبد العزيز سنتين اتنين بقى يدور على حد يديله الزكاه مش لاقي. في قد ايه؟ في قد ايه؟ في سنتين اتنين يدور على حد يديله الزكاه مش لاقي. طب حد عليه دين سديله الدين، طب حد عايز يتجوز نجوزه، المال كتير. لان الحاكم عدل، ولان الحاكم اتقى الله، ولان الامه كان فيها من الخير، فاجر الله عز وجل عليها. يا اخوه ما فيش غير كده، والله العظيم ما في غير كده، اقسم لك بالله. لا تقول لي دستور ولا سطور ولا مجور، هو اللي هيغير. اللي هيغير لنا الدستور ربنا، واللي هيغير لنا الخير ربنا، واللي هيغير لنا كل حاجه ربنا. طب ربنا ده يغير لنا ليه؟ عايز الاحسن. ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. عايز خير؟ اتق الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا من الفتن اللي احنا فيها. اذا اتقينا الله المخرج هيجي. ويرزقه، اسمع الكلام، من حيث، اسمع اللي بتقراه على المياتم دي، القران مش بتاع مياتم. ويرزقه من حيث لا يحتسب. ده احنا يا ربي معونا بالجنه من بره ومعونا من جوه. والله العظيم الارض تنبت البركه، والسماء تنزل الخير، والارض تتفجر فيها العيون من الخير كله، ومن ثمراتها تخرجها. بس الناس تلجا لله، ترجع لربنا، تفيق الى دينها، تفيق الى سبيلها. اسال الله عز وجل ان يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. هذا ما أردت أن أقوله لكم في درس اليوم، لعلي أسهم ببعض الجهد القليل في تصحيح مفاهيم إخواني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي ولكم الخير. اللهم هيئ لبلدنا أمر رشد، اللهم هيئ لبلدنا أمر رشد، اللهم هيئ لبلدنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم هيئ لبلدنا أمر رشد، اللهم هيئ لبلدنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم جنب بلدنا الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صب علينا الخير في بلدنا صبا صبا، ولا تجعل عيشنا فيها كدا كدا. اللهم صب علينا الخير في بلدنا صبا صبا، ولا تجعل عيشنا فيها كدا كدا. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين، ورد عنا كيد الكائدين، ورد عنا كيد الكائدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل بلدنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم حكم شرعك في بلادك، وحكم دينك في أرضك. اللهم أعز الحق وأهله، واخذل الباطل وأهله. نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعاءنا، ربنا وتقبل دعاءنا، ربنا وتقبل دعاءنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وصلى